كفت ايده عن مبادئنا ما بنحيد غزة طف ومعنا الداخل ايد بايد بالصواريخ وبالعقوبات يرجع عز العمليات شعب الصامت لا ممات إلنا النصر إن شاء الله أكيد إلنا النصر إن شاء الله أكيد غزة الشوكة ما بتتكسر مهما الغاصب يتجبر فينا رجال تثور وتثقر حتى الأقصى يتحرر غزة الشوكة ما بتتكسر مهما الغاصب يتجبر فينا رجال تثور وتثقر حتى الأقصى يتحرر معنا الضفة نفس الكفة معنا الضفة نفس الكفة زلزلهم ما تتأخر عرب الداخل أهل بلادي معنا يضلوا إيد بإيد غزة الضفة ومعنا الداخل إيد بإيد كفت إيده عن مبادئنا ما بنحيد غزة الضفة ومعنا الداخل إيد بإيد لما الصهيوني يتكبر ويتمادى وما يرحمناش لازم شعب اللي ما يساوم بالضفة يشيل الرشاش لما الصهيوني يتكبر يتمادى وما يرحمناش لازم شعب اللي ما يساوم في الضفة يشيل الرشاش عش مقاوم رد الظالم عش مقاوم رد الظالم بالبواريد نفك الجيد غزة الضفة ومعنا الداخل ايد بايد غزة الضفة ومعنا الداخل ايد بايد كفت ايده عن مبادئنا ما بنحيد غزة الضفة ومعنا الداخل ايد بايد بالصواريخ والعقوبات يرجع عز العمليات شعب الصامت لا ممات إلا النصر ان شاء الله اكيد إلا النصر ان شاء الله اكيد قاوم حتى الأرض حنساوم هذا أكيد مية المية الراية عليا والصهيوني حنكي فوق الأرض وتحت الأرض فوق الأرض وتحت الأرض بالصبر يخلف مصر جديد بالصبر يخلف مصر جديد